ربنا يبارك حياتك يا أستاذ نتريان كريستيان، وشكرا لأستاذنا محب أربعة فتاوي القهاوي على المدرسة، هو موجود معنا طبعا، وربنا يبارك حياتكم جميعا. وسلام خاص إلى الإخوة الأحبة الأدمن أساتذتنا كلهم، أستاذ فريان كريستيان، أستاذ ابن النيل، أستاذ المسيح إلهي، أستاذ روماني، أستاذنا برمودا، أستاذ سام أيام، أستاذ محب واحد، أستاذتنا العزيزة إترنتي، أرجو أن يكون ربها وتش حد، أستاذنا الحبيب الدكتور هولي بايبل، وتحية ومحبة وتقدير لكل يوزر موجود في الروم، من أول أخونا محمد اللي فوق دوت أستاذة الدكتورة سامسون إلى آخر اسم في الليستة. النهاردة نتكلم مرة أخرى عن عمر ابن الخطاب، وفي الحقيقة أنا خلال هذا الأسبوع بالذات، يعني هذا الرجل حاكمناه، ولكن أنا أقرر أمام حضراتكم إن كل مساوئ الإسلام وكل جرائم الإسلام وكل ما تعانيه البشرية من الإسلام في كل بقعة على هذا الكوكب أصلها وأساسها أكبر مجرم في التاريخ اسمه عمر ابن الخطاب ابن حنتمة. كل ما حدث الشر لبلادنا، كل تدنيس لمقدساتنا، كل إهانة للإنسان في أرضنا، كل تحطيم للحضارة والثقافة، وعمر ابن الخطاب الخليفة المسمى بالعادل، وأنا لا أستغرب هذا الاسم لأن كل شيء في الإسلام معناه معكوس، حتى حفيده عمر ابن عبد العزيز اللي وضعوه كخامس الخلفاء الراشدين أشهر واحد بعده في العدالة، هو أحط إنسان بعده في درجة الانحطاط. ده حنثبته النهاردة، والحديث سيكون مؤلم في الحقيقة، فأرجو أن تستعدوا لي وتعرفوا ماذا كان يحدث وتربطوا الماضي بالحاضر، وده هدف هذه المحاضرات، ربط الماضي بالحاضر أو استخلاص الحقيقة من عمق تاريخ الإسلام. بداية نسمع جميعا عن العهدة العمرية، يتبارى المسلمين في أنهم يقولوا هذه العهدة العمرية أو الوثيقة العمرية ضمنت لأهل الذمة حقوقهم وعبادتهم وأعطتهم الأمان على أموالهم وأرواحهم. العهدة العمرية تتكون من قسمين، قسم يبدو في ظاهره خير وده اللي بيغني عليه المسلمين وبيعزفوا على أوتاره، وجزء آخر اللي هو اتكتب إلى أهل إيلياء اللي هي القدس أو منطقة الشام بصفة عامة، لكن في الحقيقة حتى هذا كان أحط من أن يكون وثيقة لاستعباد البشر، وخاصة إن اللي ماضي عليها هم عتاة الإجرام والدموية في الإسلام، وعلى رأسهم خالد ابن الوليد. تقول البنود ما يلي: كلام ناعم عسل، ولكن مختلط بسم الإسلام الناقع. هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم، سقيمها وبريئها، يعني اللي وقع واللي عايزة تتعمر واللي نص نص واللي سليم، وسائر ملتها، يعني كل ما يتعلق بالملل، أنه لا تسكن كنائسهم، يعني محدش من المسلمين ياخدها ويسكن فيها، ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من حيزها ولا من الصليب ولا شيء من الأموال، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم ولا يسكن معهم أحد من اليهود، وعلى أهل إلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا من مدنهم الروم واللصوص، فمن خرج منهم من الروم دولة سنة من اللصوص، يعني ما عرفش ايه وضعية اللصوص هنا، يعني ايه المقصود بها ذلك، فمن خرج منهم فانه امن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن اقام منهم فهو امن، وعليه مثل ما على اهل إلياء من الجزية، ومن أحب من أهل إلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلوبهم فهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلوبهم حتى يبلغوا مأمنهم. هذا الجزء أمان، نلاحظ كلمة مأمنهم كتير، ولا يضار أحد منهم مذكورة، ولا ينقص ولا تهدم من الكنائس شيء، لكن معنى هذا السم الناقع ايه؟ الروم ساكنين هناك في الشام، لما هيخلوا بيوتهم ويمشوا مش هيتركوا أرضهم وأموالهم، يعني اللي زارع له أرض ولا اللي عنده محل تجاري دولت وسكنوا مش هيتركوا هذه الاشياء ويمشوا. عملية احلال اسلامية خبيثة، عملية تطهير في صورة صك امان. من خرج منهم فهو امن على نفسه، طب ما هو خرج وامن على ماله، انهي مال اللي خده معاه ولا اللي سايبه؟ طيب امنتوه على اللي خده معاه لحد ما يروح ولا يمشي من الحدود؟ طب والاموال اللي سايبها؟ ومن احب من اهل إلياء ان يسير معهم يتفضل مع السلامة، طب ما هيسيب ارضه هيسيب تجارته. هذه الخباثة في العهدة دي في الاولية نجد من الموقعين عليها؟ خالد بن الوليد، اول واحد خالد بن الوليد، اكبر مصاص دماء عرفته البشرية واكل للحوم البشر. عبد الرحمن بن عوف احد القادة، عمرو بن العاص، وهذا الانسان يعني ماضيه في الخسة والخباثة معروف، هو اللي اوعز لعمر بن الخطاب هذا المجرم الافاق فتح مصر، لما ومعاوية بن ابي سفيان كمان معاوية ابن الزنا، كلهم ولاد زنا. يعني إذا كان عمرو بن العاص ولا معاوية ما هو ابن زنا، وإذا كان خالد بن الوليد فإحنا نعرف تاريخه. استقر ليهم الوضع، اللي عايز يمشي من أهل البلد يمشي، كان يسكن في الحفظ والصون، ماشي أموالكم في الحفظ والصون، مع مين؟ مع مين في الحفظ والصون؟ هذه هي العهدة الأولى التي يبرزها المسلمون في كل مناسبة. كان المفروض ابن يكتب أهل الشام تحية شكر وتقدير على هذا العمل إذا كان يرجى منه خير، لكن نشوف العهدة العمرية الرسمية التي طبقت ونقارن، والناس كاتبينها بإيديهم، وقبل ما تتمضي اتعرضت على رئيس مجلس الإدارة في المدينة عمر بن الخطاب عشان يعتمد الكلام ويقول رأيه، وبعدين يمضوا عليها أهل البلد الشام. نص العهدة بيقول، احنا هنتطرق بقى كمان الى عملية وضع هذه العهدة في الاطار التنفيذي في الامبراطورية الاسلامية كيف تم في على يد ابن تيمية وابن قيم الجوزية في الكتاب الخاص بمعاملة اهل الذمة المشهور. اول ما نبدأ العهدة طبعا بالبسملة بتاعت المسلمين، وبعدين هذا كتاب لعبد الله عمر امير المؤمنين من نصارى مدينة، وسابوا الكلمة، تصوروا ان توضع في تقريبا من كام يوم كنا بنناقش في كلمة هكذا وكلمة هذا وكلمة كذا، كانت مناقشة دارت، وكان الأستاذ سليم كريت كان بيدير الحوار ساعتها على ما أتذكر. كلمة كذا هنا، كلمة كذا عشان تكون عامة لكل المسيحيين، كتاب عبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا. إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا. مفيش بقى وكان شرطكم، لا، وشرطنا على أنفسنا. الموضوع بيتملى إملاء، أو بيكتبوها المسلمين ودولت بيوقعوا عليها وهم صاغرون. شرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدائننا ولا حولها دير ولا كنيسة. أمال فين الأمان؟ أمال فين الأمان على العبادة؟ ولا يضار في كنايسهم ولا صلبانهم اللي كانت في الورقة الأولى، لا دير ولا كنيسة ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها. امال هنتعبد فين؟ يعني الناس اللي يزيد مفيش كنائس جديدة، اللي يتخرب من القديمة ما يتبنيش تاني، الله، ولا يتجدد. يعني استئصال عقيدة، عملية استئصال أمة. ولا ما كان فيها في خطط المسلمين في ليل أو نهار. يعني اللي في خطط المسلمين، يعني المدن اللي المسلمين يفتحوها او الشوارع او المشاريع العامة، لو فتحوا المسلمين حاجة زي كده وفيها كنائس دي انتهت خلاص، الخريطة الجديدة هي في الطبع. وان نوسع ابوابها، نوسع ابواب الكنائس للمارة وابن السبيل، يعني هنعملها شارع مثلا، شارع اللي رايح جاي داخل خارج من الكنيسة كأنه ماشي بيتمشى يعني. وأن ننزل من مر بنا من المسلمين 3 ليالي، ولا نأوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوس ولا نكتب غشا للمسلمين. طيب فين بقى هنا؟ يعني كان هذا الفتح من المبدأ لأخذ الجزية وهم صاغرون، المفروض أن يبتهل المسلمين ويقولوا يا رب دخل الناس دولة في الإسلام في دين الحق، لكن كيف يتأتى هذا وهم شرطوا عليهم أو خلوا الكلام على لسان النصارى هناك ولا نعلم أولادنا القرآن؟ ما هيسلموا ازاي؟ يعني اذا يبقى الوضع على ما هو عليه ويتقلص النصارى وغيرهم وتندحر أمة تستأصل، امال طيب امال ايه بقى الدعوة الإسلامية في هنا في الموضوع؟ يعني لا نعلم أولادنا القرآن ولا نظهر شرعنا ولا ندعو إليه أحد ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا من الدخول في دين الإسلام. هيخش إزاي هو مش من حقه يقرأ القرآن؟ شيء نجس في الحقيقة، يعني نصوص نجسة. وأن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين. يعني إذن حتى الجزمة اللي هيلبسها المسيحي تكون مخالفة للمسلمين. طب يعني معناها إزاي؟ يعني هيعملها إزاي في اللون مثلا؟ ماشي نقول في اللون، طب ازاي؟ يعني مقرر على المسلمين الوان معينة وعلى المسيحيين الوان معينة، تتضبط ازاي؟ ولا نتكنى بكناهم، يعني ما ناخدش صفة مثلا يقولوا ايه فلان الفلاني مثلا الامير مثلا ولا العمدة ولا السيد ولا اي لقب من هذه الالقاب ديت محظورة على غير المسلمين. ولا نركب بالسروج ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا ننقش على خواتمنا بالعربية لأنها لغة الله. يا سلام، حتى من الخاتم، طب نفوق نفهم ايه من اللي مكتوب على الخاتم؟ طيب اذا كنتوا انتم دنستوا البلد وهتخلوهم يعني الثقافة عربية، ما يكتبوش ازاي على الخواتم الختم بتاعهم بالعربي؟ ولا نبيع الخمور وأن نجز مقادم رؤوسنا. هل هذا الشرط كتبوه اللي هي مدينة كذا دي يعني بمحض إرادتهم قص الشعر يجزوا الشعر دي ربع الشعر من الأمام يكون دايما مجزوز محلوق ونلزم زينا حيثما كنا؟ يعني حيفرض عليهم لبس يفضلوا لابسينه، خرجوا دخلوا قعدوا في البيت لابسينه، ونشد الزنانير على أوساطنا وصلباننا وكتبانا في طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا، ولا نرفع أصواتنا في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين. يعني لو حتة عيل صغير مسلم دخل الكنيسة، الكنيسة تتحول إلى صمت تام. ولا نخرج شعانيننا اللي هو الاحتفالات يعني اللي بتعمل زفة السعف والحاجات دي، ولا باعوثنا اللي هي زفة الصليب، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا. يعني الراجل يموت ولا الست تموت ممنوع حد يعلي صوته، هوى كأن هوى ماشي. ولا نظهر النيران في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نجاور المسلمين بموتاهم. ده طبعا يعني هي حاجة احنا عايزينها. ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، ولا نطلع على منازله. يعني معناها زي ما هيبان بعد شوية، مفيش بيت مسيحي يرتفع عن بيت المسلمين. فلما أتيت عمر بالكتاب اللي بيتكلم عبد الرحمن بن غن، زاد فيه عمر ولا نضرب أحدا من المسلمين، شرطنا ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان، فإن خالفنا عن شيء مما شرطنا لكم وضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. فكتب إليه عمر، يعني أشر بتوقيعه، امضي ما سألوه، وألحق به حرفين يعني جزئين تاني، لا يشتروا شيئا من سبايا المسلمين، لأن طبعا سبايا المسلمين هيكونوا على الملة المسيحية أو غيرها، فالمسيحيين لرحمتهم ببعض هيشتروا السبايا دولة عشان يطلقوا سراحهم. ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده. هذا هو نص العهدة العمرية التي قامت عليها الأمة الإسلامية إلى الآن. لحد النهاردة نعاني من عدم حريتنا في عبادتنا، وعدم حريتنا في بناء كنائسنا وترميمها، ولسه ما خفي كان أعظم. يعني هذا الكلام اللي أنا قريته لحضراتكم كمان فيه شيء من التخفيف عن اللي هيحصل بعد كده. الشيء بالشيء يذكر. عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل اللي ما كانش بينام الليل، اول ما مسك الحكم وقف في الجامع وجاب عبد من عبيده وقال له انت انسان زي العبد، انت انسان زي وامين وبتصلي كل صلاة، فانا جعلتك وزيري. العبد رفع العبد الى درجة الوزير في وجود جحافل بني أمية اللي هو منهم. هات لي المستندات اللي متوقع عليها من الخلفاء اللي قبلي بالعطايا اللي هي الأراضي والمباني اللي خدوها، وقطعها قدامهم في الجامع وقال لواحد تاني كمان وزيري اللي يعترض طير رقبته دلوقتي. ده تعامل الخليفة العادل الثاني خامس الخلفاء الراشدين كما يسموه مع العبيد. فكيف كان تعامل هذا العادل مع أهل الذمة؟ ندي مثال بسيط. بني تغلب وهم عرب مسيحيون راحوا له، طب انت العبد دوت حتى ما هوش عربي يعني لكن مسلم، نحن قوم من العرب يعني افرض لينا، يعني معناها ايه؟ معناها يعني خدونا بعين الاعتبار ان احنا عرب. صحيح احنا مش احنا مسلمين، لكن عرب يا اخي، فينا عرق منكم. فبيسألهم بيقول لهم انتم نصارى؟ قالوا له نعم نصارى. فقال قولي حجاما، حلاء يعني. فجز نواصيهم وقطع العباية اللي لابسينها، قطعها لهم وعمل منها زنار ولبسه لهم وقال لهم لا تركبوا كذا ولا تعملوا كذا، واداهم التعليمات بتاعة العهدة العمرية وطردهم برا. ده الخليفة اللي هو خليفة عمر في الحقارة والشر، هذا الشيطان عمر بن عبد العزيز. ايضا كانوا بيقارنوه بالسادات، كتب عمر الى اهل الشام بعد كده كمان، كل ما يفكر في حاجة وضيعة يروح مخليها قانون. الاخ الهارد هارد واي، موضوع الثورات والكلام ده تناولناه قبل كده، محن للمسيحي لأيام الرومان ولأيام المسلمين بحمد سلاح، ومع ذلك قامت ثورات. وممكن ترجع للسايت بتاع الروم هتلاقي في محاضرات بعنوان ثورات الأقباط في مصر، هتتبسط منه يعني. فعمر راح باعت كمان رسالة تانية، تقطع ركابهم، لأن المسيحي هيركب على بغل أو حمار. البغل بيبقى ليه ركاب اللي هو بيتحط فيه الرجلين، ده يعني حزام نازل كده على اليمين وحزام على الشمال بتدخل فيه الرجلين، فعلشان ما يسبقوش المسلمين في المشي قطع دولت كمان، تقطع الركائب. تخيلوا طبعا اللي ماشي على دابة ورجليه مش ثابتة مش هيقدر يسرع بيها يعني. ويركبوا على الأكف، أكف جمع أكاف اللي هي البردعة، يركبوا على بردعة، ما يركبوش على حاجة محشية على فرج يعني، دي لا، يتحط حتة شوال كده على ظهر الحمار ويقعدوا عليه. وأن يركبوا في شق، يركبوا بناحية رجليهم الاثنين تكون في ناحية، يعني الراجل راكب بجنبه. وطبعا ديت مسألة ما يقدرش برضو يسرع بيها، وفي نفس الوقت تخليه يشوف المسلمين اللي قاعدين وينزل من على الحمار عشان احتراما لولاد الجارية اللي جايين من جزيرة العرب. الموضوع تطور وبدأ كل خليفة بعد كده يضع قوانين أخرى. يعني جعفر المتوكل والمرجع اللي قدامي كاتب ايه؟ أمير المؤمنين. جعفر المتوكل أقصى اليهود والنصارى، طردهم ولم يستعملهم أبدا وأذلهم. خدوا بالكم من العبارة اللي جاية بقى، أذلهم وخالف زيهم وزي المسلمين. بإيه؟ رسم صورة الله على ملابس المسيحيين، لأنه جعل على أثوابهم مثالا للشياطين، يرسموا على هدومهم شيطان المسيحيين. وبعدين الكاتب الجهبل يقول لأنهم أهل لذلك، يستهلك. فأحيا الله به الحق وأمات به الباطل، فهو يذكر بذلك ويترحم عليه ما دام في الدنيا. هذا الفكر هو الذي يريد الإخوان المسلمون أن يتعاملوا به مع المصريين المسيحيين، ويريد به المسلمون في كل مكان أن يكون هذا الوضع قائما. هذه هي المراجع التي تتلى على أمثال هؤلاء أحفاد شياطين محمد. عمر بن الخطاب يلقي التهم جزافا: لا تستعملوا اليهود ولا النصارى فإنهم أهل رشا. من الذي يرتشي يا عمر؟ انذار اخير للي يقفز على الميت: انا ما بستهمش غير بالطرد. انذار اخير يا كباكر، انا ما اعرفش انت جاي منين، انما انذار اخير لاي واحد يفكر، فليحذر حتى اي واحد يكون عنده خطأ في الكمبيوتر ولا في لوحة المفاتيح انه يقفز غصب عنه، لان انا ايدي سريعة. لا تستعملوا اليهود ولا النصارى فانهم اهل رشا. تعرشوا عرفت منين يا عمر؟ انت ما خرجتش من بلادك الا المرات اللي رحت فيها بيت المقدس، هي دي المرات، وكنت أجبن من أن تخرج من المدينة خوفا من القتل. وفي أول مرة سمح بدخول واحد رجل وليس طفلا ولا امرأة إلى المدينة قتلك. كيف عرفت أن هم أهل رشا؟ من إيه؟ هم اللي أهل رشا؟ وبعدين جاله أبو موسى الأشعري كما ذكرنا أكثر من مرة من البصرة، وكان جاله أيضا من مصر في مرة أخرى، لأن كان غصب عنهم لازم يستخدموا المسيحيين لأمانتهم ولعلمهم بالحساب الذي لا يعرفه لا أمثال عمر ولا أمثال إله محمد نفسه، ما يعرفش حاجة في المسائل دي. وكانوا جهلة، يا محمد كان 17 شخص فقط بيقدروا يقروا ويكتبوا. فأبو موسى الأشعري كان عاملا للحساب، وزير مالية يعني في البصرة، وما بيفهمش في الحساب. فدخل على عمر وهو في المسجد واستأذن لكاتبه أن يدخل معه، وكان نصرانيا، يعني أهل العراق كانوا ممكن يتفهموا مع أبو موسى الأشعري بالعربي باللغة العربية، ومع ذلك لفرط جهله جايب واحد من أهل الكتاب يعمل له الحسابات. عمر هاج وماج وقال له: قاتلك الله، وضربه بإيده على رجله، وليت ذميا على المسلمين، أما سمعت الله تعالى يقول: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فالراجل بيقول له: أنا ليا شغله وهو ليه دينه، أنا مالي. فقال له: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. أيضا من أقواله: إنهم أعداء الله وإنهم لنا غشيشة. ف فأنزلوهم حيث أنزلهم الله ولا تردوا إليهم شيئا، اخنقوهم يعني. هذه كانت الأسس، أسس البناء الإسلامي القائم على نهب الشعوب وعلى احتقار الشعوب. وصدق حتى علي بن أبو طالب لما قال إنك لازم تحذر من الجعان إذا شبع، تسنن بعد كده الشافعي وابن حنبل وغيرهم وأبو حنيفة أيضا في وضع الأسس. ما هو لازم يسألوهم بقى مش أهل فتوى، كيف نتعامل مع أهل الكتاب. فوجدنا عجبا آخر، قال الشافعي يلزمهم أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس، فإن لبسوا قلانس، القلنسوة طبعا بتلبس على الرأس، ميزوها عن قلانس المسلمين. ماشي يا سيدي، بإيه يعني؟ بدل ما هي مدورة يعملوها مربعة مثلا، بيضاوية عالية واطية، لا، بأنهم يخرقوها، يعملوا فيها خرق فتحة. تخيلوا هذه المهانة التي يمليها الشافعي وتلاميذه على عامة المسلمين وعلى الحرس وعلى الشرطة. الذم اللي يمشي يشتري قلنسوة يعمل فيها خرم علشان خاطر هو ذمي، ويشدوا الزنانير في أوسطهم، ويكون في رقابهم ختم بالرصاص وكأنهم بقر شاربي أبوال الإبل، يعلمه النصارى واليهود بهذه العلامة اللي كانوا عايشين في زرائب الإبل تبول عليهم ويشربوا بولها. ورسولهم كان ينام فوق كلب ميت فوق الأربعين لفرط قذارته وعفنه، يعلموا أهل الذمة بالختم بالرصاص، ويلبس جرس في رقبته ما الصليب اللي 5 رطل بتاع الحاكم بأمر الله، يلبس الذمي جرس في رقبته ويدخل بيه الحمام عشان كل ما الجرس يرن يعرفوا ان دوت مصراني. وما يلبسوش عمة ولا طيلسان. وأما المرأة فتشد الزنار على وسطها وتعلق خاتم في رقبتها، خاتم تدخل به الحمام، وتلبس الجزمة أو الخف كما كانوا يسموه، فردة حمراء وفردة أي لون تاني، ما تلبسش لون واحد للحذاء. تخيلوا تمشي بجزمة لازم فيها فردة حمراء، ده فكر الشافعي وغيره في لباس المرأة. ولا يصدرون في المجالس ولا يبدؤون بالسلام، ده نعرفه طبعا، ويلجؤون الى اضيق الطريق، ولا يعلو على المسلمين في البناء، ويجوز مساواة البناء ولا يجوز، يجوز ولا يجوز بحسب ما يرى الامام، ويمنعوا من إظهار المنكر وتارك ذكر، ويجعل الإمام على كل طائفة رجل يكتب أسماءه، تصوروا، ويكتب الذهب اللي عندهم والجواهر اللي عندهم يحصيها ويكتبها يسجلها ويشوف يقدر الإمام بعد كده الجزية اللي يدفعها كل إنسان منه. طيب الخطاب في العهدة الأولانية أمن الناس على كنايسهم وعلى الصلبان وعلى ما يعني. نكمل الموضوع. فأما الكنائس فأمر عمر بن الخطاب أن تهدم كل كنيسة لم تكن موجودة قبل الإسلام، يعني مش قبل الاحتلال، لا قبل الإسلام نفسه. طب دي تقيم ازاي؟ هو في بلدية مثلا مسجلة تراخيص البناء كانت سنة كام، طبعا تركت هذه المسألة لتقدير الهمج الموجودين كمحتلين ولا يستطيع احد تحت سطوة السلاح والقهر انه يناقش او يجادل. يبقى تتهدم اللي قبل الاسلام او اللي اتبنت يعني في فترة الاسلام تتهدم، ومنع ان تحدث كنيسة. وان ظهر صليب خارج الكنيسة يكسر على رأس صاحبه. وكان عروة ابن محمد يهدم الكنيسة كلها في صنعاء اذا ظهر صليب. لكن نلاقي حاجة هنا اعتقد انها مدسوسة لتحميس مهرجي هذا العصر من المسلمين من الأئمة، إنه مكتوب وهذا مذهب علماء المسلمين أجمعين إن الصليب ما يبانش، تصوروا، وإن ظهر تهدم الكنيسة أو على الأقل يكسر على رأس صاحبه. وعودة إلى ثاني مجرمين عمر بن عبد العزيز، شدد في ذلك عمر بن عبد العزيز وأمر أن لا يترك في دار الإسلام بيعة ولا كنيسة قديمة أو حديثة. قارنوا بين هذا الكلام أيام عمر بن عبد العزيز وأيام عمر ابن الخطاب المجرم وبين ما يريد أن يفعله هؤلاء المهاويس الآن، ولكن نشكر إلهنا إنه الموضوع يعني لا يستطيع لن أذكر كيف يعني. وقال الحسن البصري من السنة أن تهدم الكنائس في الامصار قديمة وحديثة، مع ان في عهدة عمرية يا مسلمين بتغنوا عليها، في عهدة عمرية، لا تهدم الكنائس في الامصار قديمة وحديثة، ويمنع اهل الذمة من بناء ما يخرب. وتخيلوا كيف يتم تدمير الكنائس ايضا الموجودة ان وجدت اذا استمرت، وده اللي ملاحظينه في مصر لحد النهاردة برضه. يقول لك انه حبوا يرمموا الجدران بتاعة الكنيسة من الخارج، ما يرمموش اللي في الشارع من بره، يرمموا الجدار دوت من ناحية جوه. طب ازاي يعني؟ يعني ازاي؟ لا يمنعوا من انهم يطلوا الجدار الداخلي. طبعا عشان تطلي الجدار انت مش بتطلي عشان المنظر فقط، ولكن بتعمل عمرة للجدار بالمحارة والحاجات دي كلها. لا من جوه ماشي من بره لا. طب ما هتتآكل تنور الوقت والمطر والشمس والريح. لا من بره لا او من جوه ماشي. ده هي تاني من الدواهي احكام اهل الكتاب، كتاب كتبه ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية مورد الارهاب الى الامم من اقصى الشرق الى اقصى الغرب. لا زال التفجير والقتل والاغتيال والانحطاط الخلقي في المظاهرات وغيرها ينبع من ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية، تلاميذ عمر بن عبد العزيز وعمر بن الخطاب، تلاميذ الشيطان محمد. هذا الكتاب من 6 فصول جمع كل هذه الجراثيم الفكرية الإجرامية وضبطهم في بنود كما يلي: أهل الكتاب في الإسلام هم اليهود والنصارى والصابئة. يعيشون مع المسلمين في ظل الحكم الإسلامي، وذكرت الآيات متعلقة بهم، هنذكر الآيات دي: فإن أصروا على البقاء على دينهم بعد الفتح وجب أن يدفعوا الجزية. يأتينا هنا المسلم ويتفلسف لأن محطوط في رأسه أكاذيب من النوع اللي هي بتتكاثر بالتولد الذاتي، كل ماذا والجراثيم اللي في مخه تزداد بالانقسام أو الانشطار، بكتيريا وفيروسات. يقول لك الجزية هي الزكاة، الجزية هي مش عارف ثمن المشاريع اللي بتعملها الحكومة، الجزية هي الضريبة. هنا سنرى ما هي الجزية رغم ان احنا فاهمينها يعني، لكن لابد انها تذكر ايضا هنا. ان اصروا على البقاء على دينهم بعد الفتح وجب ان يدفعوا الجزية، وهي دليل الطاعة والخضوع. وثمن كف الأذى عنهم، آدي الجزية ولماذا تسدد، دليل الطاعة والخضوع وثمن كف الأذى. لذلك أطلق عليهم أهل الذمة، الأكذوبة الضاحكة المضحكة المبكية، إن يقول لك أنتوا أهل ذمة يعني في ذمة المسلمين وحمايتهم. فلنرى فكر ابن تيمية وتلميذه: أطلق عليهم أهل الذمة لأنهم في ذمة المسلمين أي تحت حمايتهم، فلا يتساوون معهم في الحقوق والمقام. تخيلوا، نحن لا نتساوى مع تلك الأمة الرعناء في المقام، أمة الجهل والدم، لا نتساوى معها في المقام. وقال لك إن الجزية تقدر يعني بمبلغ معروف، عمر بن الخطاب خلاها مش عارف على الغني 24 دينار، وعلى النص نص 12، وعلى الفقير معرفش قد ايه. لا، الجزية ضريبة سنوية يدفعها الذمي الى الدولة، ويتقرر مبلغها حسب وضعه المالي. تعلى تنزل بحسب مكاسبه. وقد تقررت مكانة نجل الآيات، أي كانت إيه بني عليهم تعامل أهل الكتاب أو تعامل المسلمين مع أهل الكتاب. كنتم خير أمة أخرجت للناس. يا سلام. والآية الثانية اللي هي بتاعة سورة التوبة، إياها حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى خير أمة أخرجت للناس تاخد الجزية من هؤلاء وهم صاغرون. ليه؟ لأن احنا أحط أمة بقى أخرجت للناس. فالآية الأولى وضعت المسلمين في المقام الأعلى بين الشعوب، والدليل على ذلك طبعا هذا المقام الأعلى العظيم هو التخلف الذي يعيشون فيه والفقر الذي أتاهم من شياطينهم والذل اللي العالم ذللهم حاليا في الغرب والشرق. ده وضعت الآية بتاعت كنتم خير أمة أخرجت للناس جعلتهم أعلى أمة، وهكذا بالبلطجة هم أعلى أمة وخلاص. والآية الثانية فرضت الذل على أهل الكتاب بموجب الأمر أن يدفعوا الجزية وهم صاغرون، أي عاجزون أذلاء حسب تفسير البيضاوي. فصول الكتاب، الفصل الأول تقسم البلاد الإسلامية إلى ثلاث أجزاء أو ثلاث فئات. بلاد أنشأها المسلمون زي الكوفة والبصرة وواسط وبغداد والقاهرة، هذه البلاد من حق الإمام أن يسمح لأهل الذمة بالسكن فيها أو لا. بلادهم يا لصوص يا عصابة يا حثالة، بلادهم بنيتوا على أرضهم بخيرهم وبمجهودهم، وطبعا لجهلكم العظيم هم اللي بانوا مهندسينهم. من حق الإمام أن يسمح أو لا يسمح لأهل الكتاب بالسكن في المدن المستحدثة. ولا يبنوا فيها طبعا كنائس بالتالي، لأنه رسول الشيطان قال ولا كنيسة، هي حرب بين الشيطان وبين أولاد الرب، واضحة حرب واضحة. وبعدين البلاد اللي فتحها المسلمين بالقوة ما يتبنيش فيها كنائس تاني خلاص. أما ما كان قبل الفتح فاختلف الفقهاء في بقائه أو هدمه، ويمنع إذا سمحوا ببقائه يمنع الترميم، يعني أيضا تعتبر هتتهدم يعني. والإمام يفعل في هذه الحالة ما هو في صالح المسلمين. لا أدري كيف نكيف هذه العبارة بالنسبة للكنائس. كنيسة موجودة رايحين يصلوا فيها، ما علاقة هذا بمصلحة المسلمين؟ يعني ايه علاقة ده بمصلحة المسلمين؟ أما البلاد التي احتلها المسلمون صلحا فعلى حسب الاتفاق، على حسب الشروط اللي. لا يجوز للنصراني او اليهودي ان يبني بيتا اعلى من بيوت المسلمين. قد يبدو يعني من العبارة ديت او من القرار دوت او من البند ده انه يعني ما حدش من النصارى يطلع على عورات المسلمين مثلا، ولا الزنا اللي بيعملوه، ولا اللمم، ولا الحاجات دي. لا، السبب ايه؟ لان السبب كاف، سبب ملوش اي معنى، يعني سبب بتاع انسان ضعيف عنده عقدة النقص. الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، عشان كده بيوتنا تعلاش، وكأن قيمة الاسلام في ارتفاع البيت بتاع المسلمين، هذه هي القيمة. يوم الناس يبصوا كده، الله، شوفوا البيت العالي بتاع الاسلام، شوفوا البيت الواطي بتاع غير المسلمين، لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. تخيلوا هذه التفاهة العقلية التي تصاغ في صورة قوانين يعلو ولا يعلى عليه. اهم شيء حدث مع بني قريظة ومع غيرهم، بني النضير، بني قينقاع، يقول لك انهم خانوا الرسول، خانوه. يكفي البند بقى ده، هو الفصل الثاني، ينقض العهد بعض الذميين لكي يعاقب الجن. اللي يقول لك خونة، اليهود كانوا خونة، لو واحد ذمي أخطأ ونقض العهد، كان يكون مثلا أتى المسلم زنى بامرأة مسلمة، ده في بني قريظة واحد رفع هدوم واحدة في السوق، يعني لا خيانة ولا يحزنون، فأبيدوا عن آخرهم بالدفع، واستبيحت نساءهم وبيع الأطفال. يقول ابن تيمية ويقول تلميذه ابن قيم الجوزية، يكفي أن ينقض العهد بعض الذميين ليعاقب الجميع. ويستشهد يقول، فإن بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة من اليهود نقض بعضهم العهد مع الرسول فأمر بحرب الجميع. هي شهوة الدم، شهوة الضباع. وأهم شيء، لما كان الضرب بالناقوس أو الأجراس هو شعار الكفر، فقد وجب عليهم تركه. ولما كان الصليب من شعار الكفر الظاهرة، فإنهم ممنوعون من إظهاره، لأن ذلك بمنزلة إظهار الأصنام. لكن الحجر الأسود ماشي، الصليب لا، الحجر الأسود والكعبة ما هماش أوثان، مش أصنام. ولا يجوز لهم إظهار إشارة الصليب على أبواب الكنائس وعلى ظواهر حيطانها، لكن لا بأس إذا نقشوا ذلك داخلها. يا سلام، شكرا، ممنونين، سمحتولنا ان احنا نحط صليب جوه الكنيسة. ونرجع الى تلميذ الشيطان عمر بن عبد العزيز الذي يقول، امنعوا النصارى من رفع اصواتهم في الكنائس جوه الكنيسة ايها الفاجر. جوه الكنيسة ممنوع ان النصارى ترفع اصوات، فإنها أبغض الأصوات إلى الله، وأولى الأصوات أن تخفض. اشمعنا النصارى؟ اشمعنا أتباع عيسى الإله الحي؟ لأنها الحرب بين الشيطان وبين أبناء الرب. ولذلك عندما قال رب المجد في العالم سوف يكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم، ظل الصليب وظلت الكنائس وارتفعت النواقيس إلى اليوم، ولا يستطيع هؤلاء الغنم ذوي اللحى التي تشبه لحية الماعز البري إنهم يطبقوا أي شيء من هذا. نعم لنا ضيق في العالم، لنا ضيق، ولكن نحن منتصرون إلى الآن وإلى الأبد. وروي عن النبي، تكريم النبي لما قال هذا الأصفاق الأكبر لما شاف جنازة يهودي فقام وقف، فبيقولوا ده يهودي، فقال لهم أليست هذه نفس؟ يا سلام على تواضعك يا رسول الله. هذا الكذاب له حديث يطبق، رب جنازة ملعونة ملعون من شهدها، كأنه يلعن نفسه وهو ملعون بكل لسان فعلا. يعني عن سعيد بن المسيب يقول هي جنائز أهل الذمة، جنائز أهل الذمة. يمنع أهل الذمة من حمل أمواتهم في طريق المسلمين. طب يدفنوا ازاي؟ أسواق المسلمين، وإنما يقصدون المواضع الخالية حتى لا يراهم أحد من المسلمين. يعني هم مفروض ما يشاهدوش الجنازة، لا احنا مفروض ما نوريهمش الجنازة، احنا اللي نقوم بالدور. يعني ما يتعلق بالمظهر في الفصل الثالث، يقول الرسول بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله لا يشرك به، لا يشرك به، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. طب يا اخواننا ما الهندوس مخالفين أمره، ما الهنود الحمر مخالفين أمره، الأفارقة، الأمازونيين. استدل الفقهاء أن أهل الذمة هم أعظم خلافا لرسول الله وأعصاهم لقوله، فهم أهل أن يذلوا. هكذا، هذا هو التاريخ وأساس الإخوان المسلمين وأساس الجماعات الفاسدة الضالة وأمثال ابن لادن وشركاء، هو هذا الكلام، ده الأصل الأساس الذي بني عليه بناء الشيطان في هذه الكرة الأرضية. فإذا سلم أحدهم وقال السلام عليكم نجيب وعليكم. طبعا عليكم دي بقى يمكن عليه اللعنة، عليه الحرب، عليه أي حاجة يعني. وكان اللباس موضع العناية الشديدة في التفريق بين المسلمين وأهل الذمة، ونجد الإشارة إليه في عهود الإسلام كلها اللبس بالذات، أما الفوارق الأخرى فقد تظهر أحيانا وتغيب أحيانا. يختص النصراني بلبس الرمادي، وما سيأتي هو يعني أرجو أن أنتم يعني ما تضحكوش عليه لأنه في الحقيقة نقطة تافهة إسلامية. فيمنعون من لبسه، ما يلبسوش أصفر، يلبسوا الماضي ويلبسوش أصفر. لان الرسول كان يلبسه. الظاهر ان كانت عيشة بتفصل المرت بتاعها لونه اصفر، وكذلك لبسه الخلفاء بعده وهو زي الانصار. فاذا خرجت المرأة الذمية الى السوق يجب ان يكون احد خفيها احمر حتى يعرف انها ذمية. طب عرف انها ذمية وبعدين؟ مش فاهم يعني ايه يعني عرف انها ذمية، ما العلاقة يعني؟ جاء واحد نصح لهارون الرشيد في كتابه الخراج اللي هو الامام ابو يوسف، بيقول له يا اخي يعني ما تخلي الذميين يتميزوا عن المسلمين، ما كانوا لسه ما تميزوش لحد دلوقتي. كانوا نسيوا في حاجة نسيوها من ايام عمر، فهارون الرشيد بعت لكل عماله اختموا رقاب اهل الذمة بالرصاص، وامر بهدم الكنائس. هارون الرشيد اللوطي المشهور يأمر بهدم الكنائس، وكأنه كان متفرغا للعبادة. ومن تعاليم عمر بن الخطاب ايضا انه اهل الشام من المسلمات ما يدخلوش الحمام مع الذميات، ودي طبعا حاجة نشكره عليها يعني، لانه ده خلى يعني امهاتنا ما يتطلعوش الى الشذوذ الجنسي الذي ينص عليه الشرع الاسلامي. ويمنع اهل الذمة من تقلد السيوف. قد يبدو هذا الامر ايضا انه يعني اجراء امني عشان المسلمين محدش يقتلهم من الحكام ولا شيء يعني. لا، ده ممنوع تقلد السيوف. ليه؟ لانه تقلد وعدم تقلد ذل. ولا يقوم المسلم للذمي ولا يصدره المجلس ولا يقبل يده ولا يخاطبه باخي. خدوا بالكم من الكلام اللي احنا بنشوفه هنا في الروم، يدخل واحد يقول لك لا انت مش اخويا، نفس الجرثومة في العقول تتكاثر، لا تتحوصل ابدا، دايما ما شغالة. طول ما في اسلام، طول ما في هذا الانحطاط الاخلاقي والتعامل الذي لا يدل الا على نفسيات واطية، لا يخاطبه باخي ولا بسيدي ولا ولي ولا نحو ذلك لانه حرام قطعا. ولا يجوز ان يسمى الذمي سديدا ولا رشيد ولا مؤيد ولا صالح ونحو ذلك. وان تسمى بهذه الاشياء واحد فلت يعني منهم لا يدعوه بها المسلم، ولكن وهذا نسمعه ايضا من سفلة اللي بيجوا هنا احيانا يقفزوا على المايك، يقول لك ان كان نصراني نقول له يا مسيحي ويا صليبي، ويقال لليهودي يا يهودي او يا اسرائيلي. لكن طبعا الانساب العظيمة بتاعة المسلمين هارون الرشيد والجواري شغالة حواليه ويلوط مع ابو نواس وهو الرشيد، هارون الرشيد، عمر بن الخطاب امير المؤمنين، لا لقب عمر ابن حنتامة، لماذا لا يستخدم هذا؟ عمرو بن العاص ايضا القائد العظيم الفاتح، ونحن نعلم ابن من وكيف جاء يعني. ومع ذلك يقول لك لا لا لا نفنى بأسماء المسلمين. يجب على الذمة استضافة المسلم 3 أيام يقدم فيها للمسلم الطعام المعتاد تكية يعني. وهكذا تمضي في الأحوال التي وضع أسس تناولها هذا الخليفة عمر بن الخطاب الذي اعتد الدول التي تقع في منطقتنا والدمار الذي حاق بها كان بأس عمر بن الخطاب وبداية منه مرورا بعمر بن عبد العزيز ومن كان بينهما من بني أمية وما تلاهم من بني العباس. وأنا أعرف أن الوقت طول شوية لكن في حاجة هقولها زي جدول فقط عشان ننهي الكلام عن هذا العمر ابن الخطاب لكي نرى حقيقة الإسلام الجميلة وهدف الإسلام في الجزية وما إلى ذلك ونقرأ أرقاما لو كانت هذه الأرقام يعني طبعا أرقام فلوس يعني لو كانت هذه المبالغ حتى المسلمين إخواتهم المسلمين كنا نقول إنهم يمكن عندهم حق وإحنا مش فاهمين. سنرى ما كنزه المسلمون وما أسرف فيه المسلمون وأحوال بلاد المسلمين إلى الآن. لو لم تكن السعودية على سبيل المثال قد اكتشف البترول موجود طول العمر يعني ولكن قد استخرج منها كان زمانهم لسه واقفين في مواسم الحج كل واحد قاعد في الأرض من العجز والكساح لأنه مش قادر يعالج نفسه وفارش العقال بتاعه على الأرض تطأه المارة بالأحذية ويحدفوله فيه الهللة اللي كان بيطلبها من المصريين أيام الحج. أيام محمد لم تكن هناك تجميعات مالية. ليه؟ يقول الكتاب الدولة الإسلامية في عصر محمد لم يكن عندها ثروة حقيقية يعني ما يقدرش يقول ان في ميزانية للدولة لأنهم لم يختزنوا مالا ولا كان عندهم بيت مال بل كانوا إذا أصابوا غنيمة كالعصابات فرقوها بنفس اللفظ على فكرة مكتوبة كلمة فرقوها فيما بينهم وكانت الصدقات تجمع وتفرق أيضا على أهلها وكانت الصدقات من الماشية والإبل والخيل فما كانش فيه فلوس سيلة يعني. لما مات محمد ومع الأسف بموته لم ترتاح البشرية أبدا لأنه ترك من عصابته هؤلاء الأوغاد أبو بكر وعمر وخالد والناس دول. توفي محمد وكان رجال الحكومة هم الصحابة اللي حواليه وما كانوش محتاجين للمال لم يكونوا كانوا عايزين يأكلوا عايزين يعيشوا فقط بس يأكلوا يلاقوا حاجة يأكلوها لم يكونوا يتطلبون المال إلا لقضاء الحاجة وكان أكثر ما يرد عليهم ماشية وحنطة وخيل من أموال الغنيمة والصدقة يعني أيام محمد كانوا يهجموا على الأسلة عشان يأكلوا لا أكثر ولا أقل يعني نوعا كانت النقود قليلة فلما فتحوا الشام وفارس ومصر وردت عليهم الأموال ذهبا وفضة فأدهشتهم كثرته وتنبهوا للمال. شايفين العبارة؟ تنبهوا للمال. أبو هريرة جاء إلى عمر بن الخطاب من بمال. هذه البلاد البحرين كانت مسيحية أصلا قبل ما يطفش. فقال له عمر: بما جئت؟ قال: 500,000 درهم، نصف مليون درهم، والدرهم أقل من الدينار، يعني الدينار ممكن يكون ب10 إلى 15 درهم بحسب سعر السوق يعني. 500,000 درهم. فاستكثره عمر وقال له: بتقول ايه؟ بنفس الدهشة دي، يعني العبارة لغة باللغة العربية: أتدري ما تقول يا أبا هريرة؟ قال: نعم، 100,000 5 مرات. تخيلوا بيوضح له الفلوس ازاي. فصعد عمر المنبر وقال: ايها الناس، قد جاءنا مال كثير، فان شئتم كلنا لكم، هيكيل الفلوس، وان شئتم عددناها لكم عددا. ده كانت البداية، أول مرة يشوفوا فلوس، أول مرة يشوفوا فلوس في حياتهم. وفرق عمر الفلوس على أساس قرابة محمد واللي سابقين في الإسلام واللي بعد كده. تعالوا بقى نتفرج على أرقام فلكية بعد ذلك. منين؟ من دم أجدادنا، من أرضنا، من دمنا احنا. عثمان بن عفان فرق البلاد على قرايبه كما نعلم، لكن اول ما بدأ، شوف، مش يقول ابني مدن، مش يقول اشق حتى يعني اضبط الترع في البلاد اللي اتفتحت، اعمل اي شيء للمسلمين حتى، لا. غنائم افريقيا سنة 27 هجرية كانت الحرب بقيادة عبد الله بن سعد. افريقيا يعني مقصود بيها من ليبيا ورايح على الغرب. بلغت الغنائم 2,500,000 دينار. عمر بن الخطاب لما جاله 500,000 درهم، درهم جات له سكتة قلبية، هنا 2,500,000 دينار، اعطى الخمس الى مروان بن الحكم وزوجه اخته. فلوس ببلاش، تصوروا هذا المبلغ لما اداله 500,000 دينار. خد، بدل ما يدفع مهر الراجل اداله 500,000 دينار. منين الفلوس دي؟ من اين واين ذهبت؟ بعد كده مات عثمان اللي كان افتقر تماما ايام محمد، لانه كان عمال يشتري عبيد ويشتري مش عارف ايه ويساعد في الجيوش، ما كانش معاه ولا مليم، ولذلك اختاروا خليفة. مات فوجدوا عند خازنه 150,000 دينار ومليون درهم، ده عثمان، وقاد القرى وغيرها 100,000 دينار غير الخيول والإبل وما إلى ذلك. ولكن هذه الثروة التي تخص عثمان كانت ذرة في بحر حصل عليه عثمان، لأن عثمان سهل على المسلمين الحصول على الثروات بما زاد عنده من الأموال، وأغراه أهله على ذلك، وخصوصا معاوية ابن أبي سفيان. كانت الفلوس اللي خدها معاوية من عثمان بيدفعها رشاوي علشان الناس تأيده على علي بن أبو طالب، لدرجة ان زين العابدين حفيد علي بن أبو طالب بيقول كان معاوية يقاتل عليا مش بالسيوف، بالذهب. من اين جاء هذا المال لعثمان بن عفان الا من بلاد الشام وبلاد مصر وبلاد فارس وبلاد المغرب العربي، وكل هذه السرقات اللي بعد كده توسعت كمان الدولة للهند والسن، تحولت السلطة في عهد بني أمية إلى مملكة. وهنا نجد أنه مفروض أن يكون الإسلام كديانة ولو قائمة على السيف أنها تتوسع كمساحة دينية، بمعنى أن ينفق على الدعوة الإسلامية. إنما اللي حصل طبعا وده إجراء طبيعي جدا في مثل هذه العصابات، إنه الحاكم أو الملك بدأ ياخد أموال الدولة، مش يدفع للدعوة، لا خلاص هو انتهت المسألة على كده. نكمل الأرقام بسرعة لأن في نقطة معينة عايز أتك عليها، وهي نساء الخلفاء. معاوية بن أبي سفيان فرض على المسيحيين أن يقدموا له هدية في عيد النيروز. تصوروا في عيد النيروز يقدموا له هدية 10 مليون درهم، شوال فيه 10 مليون درهم، هدية عيد النيروز بصفته البطريرك الأعظم الظاهر ولا إيه، يدوله 10 مليون درهم ويعيده. في كلام القاضي أبو يوسف في عرض وصيته للرشيد بشأن عمال الخراج بيقول إيه، إنهم يأخذون ذلك كله فيما بلغني بالعسف والظلم والتعدي، ويقيمون أهل الخراج في الشمس ويضربونهم الضرب الشديد، ويعلقون في أعناقهم جرار ويقيدونهم عشان يأخذوا منهم الخراج 10% بتاعة الأرض الزراعية وكده. بلغ ثمن الجارية في أيام بني أمية 1,000,000 درهم، يعني مش طبعا، لكن وصل ثمن جارية إلى 1,000,000 درهم. تصوروا أن يشتري فرج امرأة جارية من السوق ب1,000,000 درهم، اسمها الزلفاء كانت الست دي. وبلغت غلت خالد القسري امير العراق، ده مجرد يعني مندوب عن الدولة في ايام هشام بن عبد الملك، بلغت ثروته غلته يعني 13 مليون درهم، 13 مليون درهم فيما انفقت. كيف انفقت؟ على نهضة البلاد، على تقدم حتى حال المسلمين، إذا كان ده حالهم مع المسلمين فكيف حال أهل الذمة؟ وبعدين كانت جباية العراق أيام الأمويين العراق 130 مليون درهم، 130 مليون درهم، وجباية مصر 3 مليون دينار مش درهم، اضربوه في 10 بقى يبقى 30 مليون دينار. وجباية الشام 1,700,000 باختصار 186,000 درهم يضاف اليه اموال البلاد الاخرى مما لا يعرف مقداره. في قفزة الى الدولة العباسية نقرأ هذه الارقام. ترك المعتصم في بيت المال، في بيت ماله الخاص مش البيت المال بتاع الدولة يعني، 8,000,000 درهم. والمستعين خلف 500,000 دينار يعني 5 مليون كده ولا ايه؟ 5 مليون. والمكتفي 15,000,000 دينار. اما المقتدر فده كان راجل يعني صريف يعني مبذر، انفق مش خزن، لا انفق 70,000,000 دينار وهكذا الارقام موجود في البحث دوت. الفلوس اللي خدوها كانوا بياخدوها القضاء، اللي كانوا بياخدوها الجنود، اللي كانوا بياخدوها العمال، سلسلة طويلة. لكن اريد ان اضغط على نساء الخلفاء دولت، نساء الخلفاء. صدقوني في الشام مروان عبد الملك بن مروان الحجاج بيقول له ان انا باخد من الناس الجزية وباخد خراج الارض وبيتبقى لهم بالكاد ما يأكلونه. فقال له طب وعايز ايه؟ قال له لا تاخده بالمرة يعني عنهم ما كانوا. تخيلوا عايز ياخد اللي بياكلوه، الباقي من المحصول اللي راح ياكلوه الحجاج عايز ياخده. دور ابن الثاني قال له ما تبقاش طماع كده يا اخي، طب الراجل بيقول لك ان انا باخد منهم ما بيتبقالهمش غير اللي بياكلوه. فقط المعروف اللي عملته انك منعته ان ياخد كمان شوية اللي بياكلوه. ثروة نساء الخلفاء. الخيزران ام الرشيد كانت صاحبة الامر والنهي في ايام الهادي وايام، وكان وزيره يحيى تحت أمرها، فأفضى نفوذها إلى حشد الأموال حتى بلغت غلتها. دي واحدة ست مش الخليفة، بلغت غلتها 160,000,000 درهم في السنة. امرأة 160,000,000 درهم في السنة. هل معنى ذلك ان الدولة كانت يعني بتاخد مثلا بدل 160 دي اضعاف مضاعفة؟ لا، ده هذا المبلغ هو نصف ما تتحصل عليه الدولة من جميع اطرافها. بتاخد هي 160,000,000 اضربوها في 2 الناتج يطلع دخل الدولة كلها، الدولة كلها تاخد النص وهي النص. وكان هذا المبلغ في ايامها يساوي 10,000,000 دينار ذهب. قبيحة ام المعتز بالله وجدوا لها في مخبئات من مخبئات في الدهاليز 2,000,000 دينار نقدا. ده هي ده بتشيله من مصاريفها. المال ده اللي كان جوزها بيصرفه قد ايه؟ وما لا تقدر قيمته من التحف والجواهر مما سيأتي ذكره على سبيل المثال: مكوك زمرد ثمين ونصف مكوك لؤلؤ كبير وكيلة من الياقوت الأحمر. كيلة أعتقد أن الكيلة دي 12 كيلو جرام، مما قدروا قيمته 2 مليون دينار. وكانت قد عرضت ابنها للقتل من أجل 50,000 دينار. بس أم محمد بن الواثق كانت غلتها 10 مليون دينار في العام، في السنة، تنفقها على الجواري. تخيلوا، تنفق 10 مليون دينار في السنة على الجواري، تجيب لهم ايه؟ والدة المقتدر كانت فقيرة شوية، 600,000 دينار فقط، وكان بين رياش أم المستعين بساط سجادة، أنفقت على صنعها 100 مليون. تخيلوا بساط تكلفته 130 مليون دينار. يا ترى كانت فرشاه على الارض ولا عامله بيه ايه؟ شايلات خزنه ولا ايه؟ ليه بقى؟ لان نقوشه على اشكال حيوانات وطيور من الذهب، وعيونها جواهر. وملأت مره فم شاعر بالجواهر، يعني الراجل اللي بيقول شعر فيها ملأت فمه بالمجوهرات فباعها 20,000. وهكذا، يعني اذا اخذنا بقى بقيه الارقام، يعني دولت دي فلوس محسوبة سنوية. على سبيل المثال ايضا السخاء اللي كانوا بيرشوه، فرق المنصور في يوم واحد، في يوم واحد خليفة المنصور فرق 10 مليون درهم على اهل بيته، وفرق المأمون في يوم واحد 1.5 مليون درهم على 3 اشخاص، وفرق 24 مليون درهم وهو ماشي في رحلة. 24 مليون درهم. وأوصى الرشيد للمأمون بمبلغ 100 مليون درهم في الوصية بتاعته، يعني ده من جزء، ده جزء من المال اللي سايبه يعني. وأرقام من هذا القبيل، 100 مليون و70 مليون. وكل هذه الأموال يا حثالة الأمم يا مسلمين، من أين جاء؟ من أين جاء؟ في مصر اضطر المصريين ان هم يعملوا رهبان، النصارى المسيحيين عملوا اترهبنوا، الرجالة اترهبنت. ليه؟ مش قادرين يدفعوا، ففرضوا الجزية على الرهبان منذ ذلك الوقت. كان ايامها مروان بن الحكم هو الخليفة، قال لك يعني احنا هنقعد بقى كل شوية تقل الفلوس؟ لا، فرضوا جزية على الرهبان لما قالوا له في ناس بتترهبن ما نقدرش ناخد منها جزية. السؤال: اساس هذه المصيبة الكبرى التي منيت بها البلاد والتي أثرت في صعدة الأمم والتي هي خنجر في إيد حثالة البشر المسلمين إلى اليوم في ظهر البشرية، لا نعرف ماذا سيفعلون غدا. هل هيفجروا بكرة حاجة؟ هيفجروا بعد بكرة؟ هيعملوا ايه في البلاد؟ ماذا سيقدم المسلم؟ كل ما يستطيع المسلم ان يفعله ان يقرأ مثل هذا التاريخ القذر، تاريخ عمر بن الخطاب وتاريخ عمر بن عبد العزيز، ويتزود. محمد قال لهم تزودوا فان خير الزاد التقوى، يتزود بكتب ابن قيم الجوزية وابن تيمية ومن شاكلهم زي سيد قطب وغيره، ويبتدي يفكر كيف يكون مسلم بهذا الانحطاط. هذه الارقام لماذا ذكرتها رغم ان عمر بن الخطاب هو موضوع المحاضرة حتى لا يتساءل احدكم؟ لانه يسعون ان يجعلوا هناك خلافة اسلامية، فهل تريدون خليفة مسلم ولا عايزين حرامي زي عمر بن الخطاب ولا معاوية بن ابي سفيان ولا الدولة العباسية بهذا الانحطاط، ولا اللي بنى المسجد الاقصى كما يسمونه اللي هي قبة الصخرة عبد الملك بن مروان بالخراج الذي تسدده مصر وزكاتها 7 سنين لكي يبنوا تلك القبة المغطاة بالذهب التي هي الآن في إيد اليهود يفعلوا بها ما يشاءون حتى لو أرادوا أن يبولوا عليها. أشكر محبتكم، ولابد أن نكتفي بهذا القدر، مستحيل أن احنا نطول أكثر من كده. وكلما أردت أن أطوي صفحة عمر بن الخطاب أتفاجئ بأنه كالشيطان الموجود بين طيات كل كتاب إسلامي يتحدث عن أهل الكتاب. شكرا لمحبتكم. تفضل يا أستاذ ماتريان كريستيان، المايك معك.